ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين ويا رجاء الراجين. أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أسألك يا منان يا ودود يا ودود يا منان يا ذا العرش المجيد يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا. أسألك وكل أمل فيك يا أمل المؤملين وكل رجاء فيك يا رجاء الراجين. أسألك يا مولانا أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا الله يا عظيم. أبطل يا ربنا السحر العظيم السحر العظيم والحسد الشديد يا مولانا. اللهم إني أسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم شفاء لعبدك شفاء لا يغادر سقما وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقما لعبدك يا مولانا شفاء من سحر ظلم وانتقام شفاء من سحر مشترك بينه وبين عماته بينه وبين أهله. أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا ظلما وانتقاما حسدا وحقدا ظلما وانتقاما حسدا وحقدا ظلما وانتقاما حسدا وحقدا ظلما وانتقاما حسدا وحقدا. أبطل يا ربنا سحر ظلم ظلم وانتقام ظلم وانتقام. أبطل يا ربنا سحرا مشتركا بينه وبين عماته بينه وبين عماته بينه وبين أهله بينه وبين أهله ظلما وطغيانا وبغيا وانتقاما منهم وانتقاما عليهم وانتقاما فيهم وعليهم ومنهم. أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام. أبطل يا ربنا سحر ظلم أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام سحر ظلم وانتقام. أبطل يا ربنا سحرا عظيما يعطله ويربطه لئلا يخدمهم لئلا يخدم أهله لئلا يخدمهم لئلا ينفعهم أطل يا ربنا سحرا سحرا يربطه سحرا يعطله سحرا يربطه ويعطله أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون على خدمته عيون عيون عيون على طيبته عيون عيون عيون عيون عيون على نفعته أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون وعيون عليه وعيون عليه وفيه وعيون عليه وفيه وعلى عماته وعلى أهله مشتركة فيما بينهم مقترنة فيهم اللهم أطل أثرها واحل يا ربنا عقدها وأثر الأنفس عليهم أطل يا ربنا سحرا سحرا مشتركا بينه وبين عماته بينه وبين عماته بينه وبين أهله بينه وبين عماته بينه وبين أهله أطل يا ربنا سحر ظلم ظلم وانتقام ظلم وانتقام على المعادن على المعادن أطل يا ربنا سحرا في المعادن أطل يا ربنا سحرا في المعادن أطل يا ربنا سحرا في الحديد أطل يا ربنا سحرا في الألمنيوم أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا سحرا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا أطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا من بني جلدتنا من بني جلدتنا من بني جلدتنا أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما مثبتا فيه لعماته لعماته لأجل التعطيل لأجل التعطيل عن زواجه لأجل التعطيل عن زواجه عن زواجه وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة أطل يا ربنا سحر تعطيل أطل يا ربنا سحر تعطيل أطل يا ربنا سحر تعطيل تعطيل له فيهم ولهم فيه أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما وعقدا وعقدا قوية من المتابعين للأسحار من المجددين للأسحار أطل يا ربنا سحرا عظيما من بني جلدتهم ومن أقاربهم ومن جيرانهم ومن معارفهم أطل يا ربنا أسحارهم أطل يا ربنا سحرا مدفونا أطل يا ربنا سحرا مرشوشا أطل يا ربنا سحرا منثورا أطل يا ربنا سحرا سحرا قويا عظيما مرسولا مرسولا عليه مرسولا عليه من قبل حاسدين حاقدين من قبل حاسدين حاقدين منتقمين من عماته من عماته من عماته من عماته من أهله من أهله منتقمين منتقمين فيها منتقمين فيها اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا بسم الله أرقيك من سحر من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر حسد وحقد من سحر حسد وحقد من سحر حسد وحقد من سحر حسد وحقد وظلم وانتقام من سحر حسد وحقد وظلم وانتقام من سحر حسد وحقد وظلم وانتقام من سحر حسد وحقد وظلم وانتقام من سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام من سحر حسد وحقد وظلم وانتقام أطل يا ربنا سحرا سحرا يتجدد عليه سحرا يتجدد عليه عليه وعلى عماته أطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا أطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا فيه وفيهن فيه وفيهن أطل يا ربنا سحرا مشتركا بينه وبين عماته بينه وبين أهله بينه وبين أهله قويا عظيما شديدا يتجدد ويتشدد يتجدد ويتشدد عليه عليه وفيه عليه وفيه عليه وفيه ومن حوله ومن حوله ومن حوله أطل يا ربنا سحرا سحرا له أسرار له أسرار له عظيم الأخبار له عظيم الإخبار أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما شديدة قوية قوية يتجدد ويتشدد على عقله على عقله على إدراكه على إدراكه على الخيالات على الخيالات والأوهام والوسوسة أطل يا ربنا سحرا فيه وفيهن أطل يا ربنا سحرا فيه وفي أهله أطل يا ربنا سحرا في أهله وفيه أطل يا ربنا سحرا بينه وبينهم بينه وبينهم عليه وعليهم فيه وفيهم فيه وفيهم أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما ظلما وانتقاما أطل يا ربنا سحرا ظلما وانتقاما وحسد وحقد وحسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام وظلم وانتقام أطل يا رب سحر حسد وحقد سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام يعطله يعطله ويربطه ويربطه ويربطه ويربطه ويشل حركته ويشل حركته ويشل حركته أطل يا ربنا سحرا مقرونا بحسد أطل يا ربنا سحرا مرتبطا مرتبطا بعين أطل يا ربنا سحرا على سحر أطل يا ربنا سحرا على حسد أطل يا ربنا سحرا على عين أطل يا ربنا حسدا على حسد أطل يا ربنا حسدا على سحر أطل يا ربنا حسدا على عين أطل يا ربنا عينا على عين أطل يا ربنا عينا على سحر أطل يا ربنا عينا على حسد بطل ما كانوا يعملون بطل أطل يا ربنا سحرا في المعادن في المعادن في المعادن في الحديد وفي الألمنيوم أطل يا ربنا سحرا في المعادن أطل يا ربنا سحرا في السكاكين وفي الملاعق في السكاكين وفي الملاعق وفي المفاتيح وفي المفاتيح أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا على الخيالات والوسوسة والأوهام أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما قويا شديدا يتجدد ويتشدد عليه عليه وعلى عماته عليه وعلى عماته عليه وعلى أهله هناك في ديرتهم هناك في ديرتهم هناك في البلد في البلد أقضي ربنا سحرا سحرا عظيما على الجسد وفي الجسد وفي الولد وفي البلد أقضي ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد يتجدد يتجدد عليه وعلى عماته يتجدد عليه وعلى أهله أطلي يا ربنا سحر ظلم وانتقام ظلم وانتقام ظلم وانتقام عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة, عداوة لأبيه عداوة لأمه عداوة لأهله عداوة عداوة أطلي يا ربنا سحر عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة لعماته عداوة لعماته عداوة لعماته عداوة لأهله لأهله أطلي سحر عداء أطلي يا ربنا سحر العداء أطلي يا رب سحر عداوة أطلي يا رب سحر عداوة أطلي يا رب سحر عداوة أطلي يا رب سحر عداوة عداوة الله عداوة الله عداوة الله عداوة لأهله عداوة الله أطلي يا رب سحر عداوة أطلي يا رب سحر عداوة أطلي يا رب سحر عداوة الله عداوة عداوة فيه عداوة عداوة عداوة عدو الله أطلي يا رب سحر عدو الله أطلي يا رب سحر عدو الله أطلي يا ربنا سحر عدو الله سحر عدو الله سحر عدو لأهله لأهله لأهله أطلي يا رب سحر عداوة عداوة وظلم وانتقام أطلي يا رب سحر عداوة وظلم وانتقام أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها أطلي يا رب سحر عداوة وظلم وانتقام اللهم بين لنا أسرار أسحاره يا الله يا عظيم اللهم بين لنا أسرار أسحاره أسحاره وأسحار أهله أجمعين اللهم بينها لنا اللهم وضحها لنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما يا ربنا يا ربنا وعداء وعداء شديدا أطلها يا ربنا بحولك بحولك وقوتك بحولك وقوتك بحولك وقوتك أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا ويتجدد ويتشدد ويتجدد ويتشدد ويتمدد وخارج الجسد أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر الشديد أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر يشل الأركان أطل يا ربنا سحر يسلب العقل أطل يا ربنا سحر يضعف القوة يضعف القوة يضعف القوة يضعف القوة يضعف القوة يضعف القوة يضعف القوة أطل يا ربنا سحر يضعف القوة يضعف القوة يضعف القوة يضعف القوة أطل يا ربنا سحر يسلب القدرة يسلب القدرة يسلب القدرة يسلب القدرة يسلب القدرة أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدة يسبب الأورام يسبب الأورام يسبب الأورام يسبب الأورام الخبيثة يسبب الأورام في الرأس في الرأس في الرأس وفي النخاع الشوكية في الظهر في الظهر في الظهر ويسبب جروحا وقروحا ويؤثر على الغدد ويؤثر على الغدد أطلع أثرها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي المعافي الكافي بسم الله بسم الله يرقيك من سحر مشترك من سحر مشترك بينك بينك وبين عماتك بينك وبين العمات بينك وبين العمات على ظلم وانتقام على ظلم وانتقام وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة أطل يا ربنا سحرا يتجدد أطل يا ربنا سحرا يتنقل أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا فيه لهن أطل يا ربنا سحرا فيهن له. أطل يا ربنا أثر العقد أحلها يا ربنا أحلها أحلها يا ربنا وفكها أحلها يا ربنا وفكها أحلها يا ربنا وفكها أطلها يا ربنا أطلها أطل يا ربنا أسحار كلها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا من الجسد من الجسد من الأرض من الأرض يا ربنا فكها فكها فكها من الأجساد من الأجساد فك الأسحار فك الأسحار أطلها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أحل عقدها فك مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله العظيم أنت وأهلك أجمعين أنت والوالد أنت وأهلك أجمعين أنت وعماتك بسم الله أعيذكم بالله العظيم من شر من شر ظالم في الجسد وخارج الجسد من شر من شر الأسحار والسحار والأحساد والحساد والعيون وشياطينها بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم الحاضر والغائب الذكر والأنثى الحاضر والغائب الذكر والأنثى الحاضر والغائب الذكر والأنثى الحاضر والغائب الذكر والأنثى بسم الله يرقي المسحورة بسم الله يرقي المحسودة بسم الله يرقي المعيونة بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا سحرا يعني تركز وتمركز في الرأس في الرأس في الرأس على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك وعلى الحركة وعلى الحركة وعلى الحركة وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد بسم الله الكافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما سحرا يربط الجسد يعقد على الجسد لا يحرك الجسد أطل يا ربنا سحرا يغلق على العقل يغلق على الجسد في دائرة السحر في دائرة السحر وفي دائرة الحسد الشديد وفي دائرة الحسد الشديد وفي دائرة العيون العيون اللامة العيون المسرطنة العيون اللامة العيون السامة العيون القاتلة أطل أثرها يا ربنا أطل أثر عيون عيون عيون قاتلة عيون عيون لامة عيون عيون عيون سامة سامة سامة سامة سامة فيه وفي أهله فيه وفي أهله مشتركة فيما بينهم أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون على نفعته على نفعته على نفعته لعماته أطل يا ربنا أثر العيون أثر العيون العيون العيون والأحساد والأحساد والأحساد والأحساد بينه وبينهن عليه وعليهن فيه وفيهن أطلها يا ربنا أطلها وحل يا ربنا عقدها بسم الله حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا بسم الله بسم الله اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا الحسد الشديد اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا الحسد الشديد اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله اللهم اطل يا ربنا الاسحار اللهم اطل يا ربنا الاحساد اللهم احل يا ربنا العقد بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفه يا ربنا اكفه اكفه واهله اجمعين اكفه واهله اجمعين وخص يا ربنا عماته وخص يا ربنا عماته اكفهم يا ربنا الاسحار والاحساد والعيون والمسوس الظالمه حلت واستقرت في الجسد حلت واستقرت على العقل وعلى الادراك وفي المخ والمخيخ وفي الذهن وفي الذهن وفي الدماغ وفي الدماغ اطل يا ربنا اثرا قويا في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله الكافي المعافي بسم الله بسم الله أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا حسدا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك أرقيك والله يحميك بسم الله يرقيك من سحر من سحر وحسد وعين بينك وبين العمات بينك وبين عماتك ظلما وطغيانا حسدا وحقدا وانتقاما وانتقاما وانتقاما بسم الله اللهم انتقم لهم يا ربنا اللهم انتقم لهم يا ربنا ممن انتقم منهم ظلما ممن انتقم منهم ظلما ظلما وطغيانا وبغيا والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام يا ربنا يا منتقم يا ربنا يا منتقم يا ربنا يا منتقم انتقم له يا ربنا ولأهله انتقم له يا ربنا ولأهله ممن ظلمهم وطغى عليهم وبغى بالأسحار والأحساد والعيون والمسوس يا ربنا وبعقده وبعقده اللهم انتقم له ولأهله يا ربنا يا ربنا ممن يتبعهم بسوء ممن يطردهم بمكر وكيد وغلبة عليهم وعليهم عليهم على أجسادهم وعلى أرواحهم وعلى عقولهم وعلى نشاطهم وعلى وظائفهم وعلى ما يسعدهم اللهم عليك يا ربنا بمن يتبعهم بسوء وبمن يطردهم بمكر وكيد وغلبة لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام حرك يا ربنا ساكنا فك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا وحل يا ربنا معقدا وبين لنا يا ربنا خفيا مخفيا أظهره يا ربنا أظهره وأبطله يا ربنا أبطله أبطله بحولك وقوتك أبطله بحولك وقوتك أبطله بحولك وقوتك ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا أمنه يا ربنا أمنه أمنه وأمن أهله والمسلمين أجمعين يا ربنا يا ربنا وآمنهم وآمنهم وآمنهم وآمنهم وآمنهم من خوف وآمنهم وآمنهم وآمنهم من خوف. يا ربنا يا كبير، يا ربنا يا كبير، يا ربنا يا كبير، يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا مجيد. نسألك يا ربنا يا منتقم أن تنتقم لهم أجمعين. انتقم يا ربنا له، انتقم يا ربنا للصالح يا مولانا، انتقم يا ربنا للصالح، انتقم يا ربنا للصابر، انتقم له ولأهله يا ربنا، الصالحين الصابرين المؤمنين المسلمين يا ربنا، يا ربنا الصائمين القائمين المصلين المزكين المعتمرين الحاجين، اللهم كن لهم، نحسبهم والله حسيبهم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك، وأذن يا ربنا بشفائك وعافيتك يا ربنا له ولهم أجمعين. نسألك يا ربنا، نسألك أن تحرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، أنطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، ولعن يا ربنا عدوا، واقسم يا ربنا ظهره، وعليك به يا ربنا من الإنس والجن أجمعين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، فرعا فرعا فرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. الله أكبر الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، فرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. بسم الله، عليك بالإنس والجن يا ربنا، المنتقمين الظالمين طغيانا وبغيا وفسادا وإفسادا، عليك بهم يا ربنا، عليك بالظالمين، عليك بالمفسدين، عليك بالساحرين، عليك بالحاسدين، عليك بالحاقدين، عليك بالعائنين، وعليك يا ربنا بشياطينهم، وعليك يا ربنا بشياطينهم، وعليك يا ربنا بشياطينهم، وعليك يا ربنا بشياطينهم، وعليك يا ربنا بشياطينهم، وعليك يا ربنا بالشياطين، وعليك يا ربنا بالأنفس، وعليك بالأنفس بالأنفس بالأنفس بالأنفس بالأنفس بالأنفس بالأنفس المرسولة حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله، حسبك الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله، حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم، والله ذو فضل عظيم. بسم الله بسم الله، أرقيك أنت وأهلك أجمعين. بسم الله يرقيكم أجمعين. بسم الله يرقيك أنت وعماتك، أنت وعماتك من سحر فيكم، من سحر فيكم، من سحر متعمد، من سحر متعمد، من سحر عليه الرصد، عليه الرصد، عليه عليه عليه الظالمون، عليه عليه العتاة، عليه الطغاة، عليه البغاة من الجن، من المردة والعفاريت، من المردة والعفاريت. سكنوا الجسد، سكنوا العقل، سكنوا الجسد، سكنوا الجهاز العصبي، سكنوا المخ والمخيخ، سكنوا الحركة والنشاط، عطروا الجسد، ربطوا الجسد، عقدوا الجسد، سببوا ورما، سببوا ألما، أفسدوا الغداد، أفسدوا الغداد، عقدوا العقاد، ربطوا المرابط في الرأس وفي القلب وفي الصدر وفي الظهر وفي البطن وفي الفرج وفي اليدين وفي الرجلين، وفي اليدين وفي الرجلين، وفي الدم والعظم والمفصل. بسم الله، بسم الله يرقيك أنت وعماتك. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكأف عبده. اكفه يا ربنا، واكف أهله يا ربنا، واكف المؤمنين أجمعين يا ربنا، اكفنا أجمعين يا ربنا من الأسحار، اكفنا الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا، والمسوس والظلم يا ربنا، والظلم والبغي والطغيان والفساد والإفساد. يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم، نسألك ما لا يعجزك، نسألك ما لا يعجزك، ونطلبك يا ربنا، ونطلبك يا ربنا ما ينفعنا. فاللهم أعطنا يا ربنا ما لا يعجزك، أعطنا يا ربنا ما ينفعنا وما يرفعنا وما يكون شفاء لنا وعافية يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نعبدك يا ربنا حق العبادة، ونطيعك يا ربنا، ونطيعك يا ربنا، ونمشي في الأرض ونسعى في الأرض. يا الله يا عظيم، نسألك نسألك شفاء لعبدك يا ربنا ولأهله أجمعين. بسم الله بسم الله نشكو إليك يا ربنا من عطل الجسد، من عطل الفكر، من عطل العقل، نشكو إليك يا ربنا من يريد تعطيلا للجسد، من لا يريد زواجا ولا سعادة، من يريد شقاء، من يريد نكدا بنا وعلينا وفينا. اللهم إنا نشكوه إليك يا ربنا يا سامع الشكوى، يا سامع الشكوى، وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما وتشتكي إلى الله. اللهم إنا نشتكي إليك، فاسمع يا ربنا شكوانا، فاسمع يا ربنا شكوانا في قريب فاجر ظالم، في قريب فاجر ظالم، في جار فاجر ظالم، في من نعرفه فاجر ظالم. اللهم عليك بهم أجمعين، وعليك بجندهم، عليك يا ربنا بمن يتبعنا بعينيه، بمن يتبعنا بنفسه الخبيثة، بمن يتبعنا بأسحاره وجنده وعقده. اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا دحرا لهم ونحرا لهم أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، إن شانئك هو الأبتر. يا الله يا ربنا يا ربنا عفوا وعافية نسألك يا ربنا في هذه الساعة، اللهم اجعلها ساعة إجابة، اللهم اجعلها ساعة إجابة، واستجب لنا الدعاء، وأجب لنا الدعاء، اللهم أجب لنا الدعاء يا رب الأرض والسماء. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك، بسم الله بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك من سحر ظلم وانتقام، من سحر ظلم وانتقام، عليك وعلى أهلك، عليك وعلى أهلك، فيك وفي أهلك، فيكم وعليكم وبينكم، من فوقكم ومن تحتكم، عن أيمانكم وعن شمائلكم ومن أمامكم ومن خلفكم، وفي الولد وفي البلد، وعلى الزوج وعلى الزواج. بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون بأمرك. يا الله يا من تقول الشيء يكون فيكون، يا من تقول الشيء يكون فيكون، يا من تقول الشيء يكون فيكون، أمرا من عندك يا ربنا يقضي بعافية، يقضي بعافية، أمرا من عندك يقضي بعافية، أمرا من عندك يقضي بعافية، أمرا من عندك يقضي بعافية، أمرا من عندك يقضي بعافية. يا رب يا حنان يا منان، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا قادرا يا مقتدرا يا قديرا، نسألك أمرا من عندك يا ربنا يقضي بعفو وعافية لعبدك يا ربنا، لعبدك يا ربنا وعبادك أجمعين. يا الله يا عظيم، ولإمائك يا مولانا، لعماته يا ربنا ولأهله أجمعين. يا الله للمسلمين والمسلمات أجمعين. اللهم إنا نسألك يا ربنا ما لا يعجزك، ونسألك يا ربنا ما ينفعنا، فاللهم أعطنا يا ربنا ما لا يعجزك، اللهم أعطنا يا ربنا ما أنت القادر عليه، عفو وعافية، عفو وعافية، ننفع أنفسنا ونذهب ونأتي. يا الله يا عظيم، ونأكل ونشرب ونتحرك ونمشي. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا الله، اللهم إنا نسألك يا الله، اللهم إنا نسألك العافية، العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا. اللهم اقض يا ربنا بعفو وعافية، اللهم اقض يا ربنا بعفو وعافية، اللهم اقض يا ربنا بعفو وعافية، اللهم اقض يا ربنا بعفو وعافية، اللهم اقض يا ربنا بعفو وعافية، اللهم اجبر يا ربنا الكسر، اللهم يا ربنا، اللهم الأم يا ربنا الجرح، اللهم اشف يا ربنا من المرض، اللهم عاف يا ربنا من البلاء. اللهم إنا نسألك يا ربنا سكينة وطمأنينة، يا الله يا الله، ويقينا بعفوك وعافيتك لنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك اليقين، اللهم إنا نسألك اليقين، اللهم إنا نسألك اليقين، اللهم إنا نسألك اليقين في عفو وعافية وعافية وعافية، ونصر على العدو الظالم المبين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والمكر والكيد والغلبة والهم والغم والفقر والقلة والذلة والتعطيل والربط والربط والربط، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الآلام والأوجاع والضراء والبأساء والشدة واللأواء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع من في الجسد، من في الجسد وما في الجسد، وما كان من حول الجسد، وما كان هناك في البلد، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السحر، السحر العظيم والحسد الشديد والعيون اللامة السامة التي ربطت الجسد والتي عقدت في الجسد، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الآلام والأوجاع والضر والمكر والالتهاب والآلام والأورام والأورام والأورام، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر، عقد الشر وعقد الضر، ومن أتى علينا وإلينا وفينا بشر وضر ومكر وكيد وغلبة وقهر، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، ولا من مرض إلى شفاء، ولا من بلوى إلى عافية، ولا من شدة إلى رخاء، ولا من فقر إلى غنى، ولا من ضعف إلى قوة إلا بحولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أذن الآن يا الله بالشفاء، اللهم أذن الآن يا الله برفع البلاء، اللهم أذن الآن يا ربنا بعفو وعافية له ولعماته ولأهله أجمعين وللمؤمنين أجمعين. يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم في هذا البلد وفي غيره، ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا، وآمنهم من خوف، وآمنهم وآمنهم. أمن يا ربنا خوفنا، أمن يا ربنا فزعنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أمن يا ربنا خوف، أمن يا ربنا خوفنا. اللهم أبطل يا ربنا أثرا، أثرا قويا شديدا، دخل عند خوف، دخل عند خوف، عند خوف، عند خوف، عند خوف، عند خوف، عند خوف، عند خوف، ويخوف بالليل والنهار، ويخوف ويرعب ويرعب ويربط ويربط ويعقد في الجسد، في الجسد على الحركة، على النشاط، على القوة. يا الله أبطل هذا كله، اللهم أبطله بحولك وقوتك. أبطل يا ربنا أثرا، بسم الله، بسم الله. لا تقلب لنا من خوف إلى أمان، ولا من حزن إلى فرح إلا بحولك وقوتك. فاللهم إنا نسألك يا ربنا الآن يا مولانا أمنا وأمانا، اللهم إنا نسألك أمنا وأمانا، وآمنهم وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. بسم الله رب النفسية، بسم الله رب العقل، العقل والإدراك، والإدراك والإدراك والإدراك. بسم الله رب العقل، العقل والإدراك، العقل والإدراك، العقل والإدراك، العقل والإدراك، العقل والإدراك، العقل والإدراك، العقل والإدراك، العقل والإدراك. بسم الله رب العقل، العقل والإدراك، العقل والإدراك، العقل والإدراك. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. وآمنهم وآمنهم وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. ذهب الخوف، ذهب الخوف يا الله، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف. وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف. بسم الله، بسم الله. أقل يا ربنا ما كان على الظلم والانتقام، وما كان على الوسوسة والهلوسة، وما كان على الجنون والخبال، وما كان على الشلل، وما كان على الربط والعقد. اللهم أقل يا ربنا أثرا قويا شديدا. أقل يا ربنا ما كان على الأورام، ما كان على الأورام، ما كان على الأورام. خبيثة، خبيثة، خبيثة وحميدة، تعطر الجسد وتربط الجسد، وتخوف وتخوف وتقلق وتقلق وتقلق. لأجل القتل، لأجل القتل، لأجل القتل. أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر القتل. ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة. أطله يا ربنا، ورده يا ربنا على من صنعه، ورده يا ربنا على من فعله، ورده يا ربنا على من فعله، ورده يا ربنا على من صنعه، ورده يا ربنا على من كاد، ورده يا ربنا على من اعتدى. اللهم رده يا ربنا على من صنعه، اللهم رد هذه العقد على من صنعها، اللهم ردها على من فعلها، اللهم ردها على من صنعها. اللهم يا ربنا رد القتل على من ارسله، أرسله، أرسله بعقد، أرسله بجند، أرسله بورقة، أرسله بأكل وشرب، أرسله بمرشوش ومنثور ومذرور. اللهم رده عليه، اللهم رده عليه الآن، الآن، الآن. اللهم اقتله يا ربنا شر قتله. اللهم إني أسألك يا الله فرحا للمؤمنين والمؤمنات، بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بسم الله، يومئذ يفرح المؤمنون، يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. يا الله، يا الله، أفرحنا يا ربنا، أفرحنا بعفو وعافية، أفرحنا يا ربنا بعفو وعافية، أفرحنا يا ربنا بعفو وعافية، وبنصر على الظالمين، وبنصر على الساحرين، وبنصر على الفاجرين. يا الله، من الأقارب، من الأقارب والجيران، ممن نعرفهم وممن لا نعرفهم، ممن تعرفهم أن تعلمهم أن سبحانك، سبحانك، سبحانك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانك، سبحانك عظيم، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فاللهم إنا نسألك أمنا وأمانا، ونسألك عفوا وعافية، ونسألك نصرا، نصرا عظيما، نصرا عظيما، نصرا عظيما، نصرا عظيما، نصرا عظيما لنا يا مولانا على الظالمين، على الساحرين، على الحاسدين، على الحاقدين. بسم الله، بسم الله. يقيك من سحر ظلم وانتقام، ظلم وانتقام، ظلم وانتقام، عليك وعلى عماتك، بينك وبين عماتك، فيك وفي عماتك، فيك وفي أهلك، فيك وفي أهلك. بسم الله. اللهم اقض يا رب سحر ظلم، ظلم وانتقام، انتقام، انتقام، انتقام، انتقام، انتقام من الروح، من الروح، من الجسد، من الجسد، من العقل، من العقل، من العقل. اقض يا ربنا آثارا قوية، آثار الحسد، وآثار العيون، وآثار الأسحار، اطلها كلها، أطلها كلها، أطل يا ربنا سحرا، سحرا مسقيا، سحرا مطعوما، سحرا صلبا، أطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، سحرا عظيما، أطل يا رب سحرا أدخل في البطن، أطل يا رب سحرا أدخل في البطن، أطل يا رب سحرا أدخل في البطن، أدخل في البطن، أدخل في البطن، أطل يا ربنا سحرا أمسك به، أطل يا ربنا سحرا أمسك به، أطل يا رب سحرا يتجدد بالليل والنهار من جن ساحر، من جن ساحر، يسحره ويذهب، يسحره ويذهب، اللهم عليك به يا ربنا. اللهم عليك به يا ربنا ذاك الساحر الملعون، اللهم عليك به، اللهم عليك به. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم عليك بساحر الملعون، عليك يا ربنا بمارد وعفريته، عليك يا ربنا بمارد وعفريته، اللهم عليك بمارد، مارد وعفريت، مارد وعفريت، مارد وعفريت. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله. أبطل يا ربنا سحرا وأثر حسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بسم الله، بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا أثرا قويا شديدا بينه، بينه وبين أهله، بينه وبين عماته، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما ممن يتابعهم بسوء، ممن يتابعهم بسوء، بسوء وظلم، وظلم، وظلم، وظلم، وظلم، وظلم، وظلم. بسم الله. اللهم رد يا ربنا السحر على الساحر والحسد على الحاسد، يا الله يا عظيم. اللهم إنا نسألك يا ربنا، اللهم إنا نسألك فأنت العدل، اللهم إنا نسألك فأنت العدل، اللهم إنا نسألك فأنت العدل، وأنت أحكم الحاكمين، وأنت رب العالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، عليك بمن ظلم، اللهم عليك بمن ظلم، اللهم عليك بمن ظلم بسحره وحسده وحقده وجنوده وعقده. اللهم يا ربنا عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به. يرسل جنوده، يرسل جنوده، فيجدد الأسحار، فيعقد على الجسد، فيعقد على اليدين، فيعقد على الرجلين، فيعقد على الرأس، فيعقد على الظهر، فيعقد في البطن، فيدخل الأسحار ويلمسه الأسحار. اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به، اللهم عليك يا ربنا. بجني ساحر، بجني مارد وعفريت، ثعبان غالب، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك بجني ثعبان، عليك بملوك الجن، بملوك الجن وسلاطين الجن، اللهم عليك بملوك الجن وسلاطين الجن وفرعينة الجن، يسحرون بالليل والنهار، يجددون الأسحار، يلمسونه الأسحار، يلمسونه الأسحار، في سكاكين وفي ملاعق وفي مفاتيح وفي إبر وفي خيوط وفي شعر، ويدخلون بعضها في جسده، ويدخلون بعضها في جسده، ويدخلون بعضها في جسده، ويعقدون عليه، ويعقدون عليه، يدخلونها عند نومه، يدخلونها عند نومه، في جسده في جسده، في بطنه في بطنه، ويحيكونها ويخيطونها في ظهره، في ظهره في ظهره، ويحيكونها ويخيطونها في مفاصله في مفاصله، في يديه وفي رجليه. اللهم حل يا ربنا هذه العقد، عقدا على الورم، عقدا على التعفيل وعلى الربط وعلى الربط وعلى الربط، احللها يا ربنا وفكها. عليك يا ربنا بمارد وعفريت، عليك يا ربنا بمارد وعفريت، عليك يا ربنا بمارد وعفريت، عليك يا ربنا بمارد وعفريت، عليك يا ربنا ملك ملوك الجن، ملوك الجن مرسولة، مرسولة بسحر عظيم، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك بساحر، بساحر يجدد، يجدد الأسحار والعقد، يجدد الأسحار والعقد عليه، عليه وفيه، وفي عماته، وفي عماته، وفي عماته، لأجل التعطيل، لأجل الربط، وعلى عماته، لأجل التعطيل، لأجل الربط، على عماته، على عماته، على أهله، على أهله، في الديرة هناك، في البلد هناك، في البلد هناك. أطل يا رب ذاك السحر، أطل يا رب السحر يتجدد، أطل يا رب السحر يتنقل في الجسد وخارج الجسد، على التعطيل، على التعطيل، على الربط، على الربط. أطل يا ربنا سحرا، سحرا قويا عظيما شديدا، أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بحولك. وعليك يا ربنا بظالم يغمي على العقل، يغمي على العقل، يغمي على العقل، ويخدر الجسد، ويخدر الجسد عند الرقية، عند الرقية، لئلا يستفيد، لئلا يستفيد منها، لئلا يستفيد منها، لئلا يستفيد منها، لئلا يتضرر هو هذا الخبيث منها. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم نجي عبدك يا ربنا من ظالم في جسده، من ظالم في راسه، اللهم نجيه يا ربنا وعماته، نجيه يا ربنا وأهله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر القتل، أطل يا ربنا السحر الأحمر، أطل يا ربنا السحر الأحمر، أطل يا ربنا السحر الأحمر، أطل يا ربنا السحر الأزرق، أطل يا ربنا السحر الأزرق،